أرسل رسوله بالهدى يا

الله الله الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. نفع عليك سيدنا.